نفس السائلة تقول: جاري يسب الدين ويسب الله وأنا مخصماه، فماذا أفعل فيما يصنع؟ أقول للسائلة الكريمة بارك الله فيها: ما يصنعه الرجل خطأ ومحرم شرعا هداه الله، فمن سب الدين فقد ارتد، فإن كان متزوجا يفرق بينه وبين زوجته ولا تحل له إلا إذا تاب ورجع في وقتها وقام وصلى واغتسل، وهذا خطأ وخلل كبير. وأنك قاطعتيه من أجل الله لا بأس ولا حرج ما دام يصر على هذا، أما إذا فعل ذلك وتاب ورجع فليكن السلام فقط لا غير، وأصلا لا كلام بين الرجال والنساء حتى لو كانوا جيرانا من باب إغلاق الفتنة. وبالتالي المسلم يغضب لله فيمنع لله ويعطي لله ويحب في الله ويبغض في الله، من فعل ذلك فقد استكمل الإيمان كما علم الحبيب العدنان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ودائما وأبدا أقول: المسلم إذا رأى أحدا على معصية اجتنبه لله عز وجل، صحيح، وهذا ما فعله الصحابة عندما اعتزل النبي ثلاثة من كبار الصحابة، سيدنا كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع في غزوة تبوك، اعتزلهم جميع المسلمين لاعتزال النبي لهم لأنهم تخلفوا عن الغزوة، فكيف بمن يسب الدين أو يسب الله عز وجل؟ نسأل الله أن يهديه وأن يتوب على الجميع.